والقائل بكون العبد خالقا لأفعاله وفي على قول شرعي اعتراض بين الرسل جواب لا يقال باندي ولا باندي نقطة مروتية قوله لا يقال أي إذا كان الخلق مدار العبادة فلا خلق دا مدار دا عبادت تفارا يعني استحقاق دا عبادت تفارا کہ تو کی خلق ہوئی نو انت وہ ہے کہ خلق کو عبادت ہوئی وہ سن معتزلہ خلق اب تم ثابت ہے اور خلق مدار ہے کہ خلق کا عبادت ہے یہ خود اب ہم مستحق عبادت بھی تو کام دا اللہ تعالی میں متولہ باندې ہو گیا خیر کی لازم راضی لیکن دوئے استحقاق کو عبادت کی اللہ تعالیٰ سر عبد کبھی کو گرد والو کلر کی دوئے خلق عبد تو ہم ثابت ہو سر عبد نبی آخو موت اللہ وہ مفتقین ہونا چکا نا حالانکہ موت اللہ وہ تو مفتقین ہوا ہی نا لا سوال دا لئنا نقول سر جواب لا يقال فالقائل بكون العبد خالقا لافعاله يكون من المخلقين دون الموحدين لاننا نقول سر جواب لاننا نقول الاكرام هو اثبات الشريك في الالوهيه بمعنى وجود الوجود کمال المدوش او بمانا استحقاق العبادت کمال عبادت اسماء میں ارسل دا اشراق مانا دا اس بات کا شریف للہ تعالی فی الالوحیت بل بیدا الالوحیت بمانا وجود الوجود تاکہ واخر دا کمال المجوس مجوس اللہ تعالیٰ کا صحیح شادی کئی پا الوحیت کے یعنی پا عجوب العجوب عجوب العجوب کے لیکن مجوس جو خدایان منی دوارو تواجب العجوب وائی یو خدای کا نوم کے دی احرامان بل خدای تنوم کئی تجلی شیطان دوار واجب الوجود عقیدہ اکل احرامان یعنی اللہ دا خالد دا خیر عقیدہ کئی شیطان خالد دا سر عقیدہ کئی نبجوز خو مصفین فولو ذکر دوی اللہ تعالیٰ کا شریف شعبی طویب پا وجود قولوحیتی یعنی پا وجود بولا وجود کئی او بمانا استحقاق العبادتی یا شاید عبارت کے اسدار کا شریف نہ اللہ تعالیٰ کی الوحیت وہ تو ایک معنی سب آخر طالب استحقاق ہو لے عبادت نکی وہ سر اولے کی خدا تسوک شریف ثابت کی اور پر الوحیت کے معنی استحقاق اور عبادت کے وہ ثابت کی نخت و مشرق بھی لے کہ کمال عبادت کی اسنا امی اگر شرک موجود دا ابدا عبادت کو ان کو جب بھوتان ہو کہ کبھی بھوتان اللہ تعالیٰ سے رسید کر رہے کہ الالوحیت بمانا استحقاق دا عبادت بدا قدا جب خدای کی مستحق عبادت دا غلم اللہ بھوتان ہم مستحق عبادت تو دے ہم متضلے ٹھیک دا دا خلق اس بات دا اب تکی خودی باوجود دی بیا ہما اب شریک نہیں ہوئے گا اللہ تعالیٰ سارا نہ تو الوحیت دی معنی وجود وجود کے اور نہ تو الوحیت دی معنی استحقاقی رہا عبادت لیکن بھی مفتقین دی ماں اگر سے دی دا خلق اس بات اب تکی والمعتزلة لا يثبتون ذلك بل لا يجعلون خالقية العبد كخالقية الله تعالى كم خلق مدار دا استحقاق دا عبادت دا او الله تعالى تصابت دا دغا خلق عبد تصابت دغا خلق عبد تصابت مدار دا استحقاق اغا خلق دا خالق بپاگا کے اکتا تا محتاج ہوئی نا اخلاق جاگا خالق جو کم عبد تا دیشا جیتای تغیی کہ خو عبد اللہ تا محتاج ہو یہ خالق بپارا تو آلات اوزار سوسی جونا قوت قدرت یہ کلو کی عبد خلیتا محتاج ہو مطلب لہا کہ بے خدا عبد تا آگا خالق نسا جیتای کہ کم مدار بپارا تا استحقاق کی بات ہے تک سب جو خیال ثابت ہے اب تک تک نہیں ثابت ہے تو لہذا دارا دن گرہ دی کی دیدی من المفتقی لیکن پس کرنے قلی اگا خلق ثابت ہے اللہ تعالیٰ دی کم مدار لفار دا استحقاق قلی اگا خلق عبد تو ثابت ہے اگا مدار لفار دا استحقاق کی بات ہے داخل داورتا نسا بکلی مدار دا استحقاق دو بات اگا خلق تا کہ خالق با کاغتی کیا تم مختار ہوئی اگر یہ غابت تو نہیں ثابت ہے یہ غابت لازم خلق ثابت ہے کہ اگر عبد خدا تم مختار ہو جا بلہ جو نہ خالقی ہے پر عبد کا خالقی ہے اللہ تعالیٰ فی اختقار ہی جو یہ اختقار ہے عبد نہ فی اخفر خلق الى الاسبار والآلات التي هي بخلق اللہ تعالیٰ إلا أن مصالح ما وراء النهر زي مشركين كرد زي نبي نتا زي إشراق قائل النبي نجيب دي نستاة الله تبا ريك كلا خالق يك خلق أبدا تصابت كلهم بيابدين من المشركين بي حالان جو یہ مفتقی نوائی ملاک بری وعلی صلی اللہ علیہ وسلم و الا ان مفائخ ما وراء النهر و الا ان القابلین قد بالا غوفی تجلیل اہم قابلین و دادوی پر تجلیل کے لئے روح یا مبالغہ پر بھی لوی زوری پکے لگا والا ہے اب اجب ہے کہ انجم آتا سے مخی بار بار گیری دی قابلین کو اصولوں کی فروع کے کلک احناف تھے لیکن فوصول کے افغانیان خواری جو جی جاو خود دیکھ اس ممت ماتوری دیا یو کرنے فاملان سے دی خواری معمولی خبرہ بن سرے کافر کرفا ابی جہاز و سرہ واجیب و فرض و واجیب تو کابل ہے افغانی بنا رہا تھا افغانی بنا افغانی بنا إلا أن مصائخ ما وراء النهر قد بالغوا في تجليلهم في هذه المسألة المسألة الخلق حتى قالوا إن المجوس أسعد حالا منهم لا مثلا ما وراء النهر مجوس كذا ذي أسعد حالا ذي غير خبيلة معتزلة لیکن مجوسا خلیت و غیوسا لیکن اس بات تک اور متولا خلیت و لکون و انداز کے لکن رکاو اس بات تک ہر عبد تک حلق ثابت کر دو نا نظر آیا خلیت و رکھتا اشتقاق کی عبادت کے شکر رو کرلی تو کرلی مجھے وہ سارا قدرگون ہے بات خلیت و رکھتا لکھتا اما مجوس خوار کو یو شیطان تھا میں مجوسی ہم دیرنا کم مفرقین خوار رکھتا نا اب یہ سے سوڑو غج مفرقینا شکوالا تو کوئی سے تعلیم وہ خبر ہوتا سوال گئے چې دا ځای دی کومه خارج مدار د پاره د استخاره کوي عبادت کا هغه مو څه ویل هغه څه نشه کوي دا حتی چې وی باندې ا فرقت لا دین کی د الله تعالی سره د عبادت په استخاره کوي عبادت کوي دا مته دا خلک دي چې هغه مدار د پاره د استخاره کوي عبادت دا حيث لم يثبت المجوس الا طريقا واحدا او معتبرا لا يثبتون طرقا لا تحصى هذا ما في رواه الدلائل اللي في لغه جواب عندي في عبد دخلت الى سعيد الفانا اخفل خالقه واحتاج في المعتبرا ان نفرق في ضروره بين حركه الماضي وبين حركة المرتع الشيء يقول لنا فرق في بداها لما شد حركة هذا مرتعيش ده حركة منذ ما شد صاحب المشي كان ذات من له المشي مرتعيش حركة ولا شيء في أغا مريض بيضا مرض ده راشا سره او په پاتن کې سمدار علي راخه یې مثلا دا څنګه دي کتاب راخه دي کتاب بلا دی ولې دا څنګه دي نکاح مو په تر هغه باندې ابو دې نه اته یې راکړې څنګه راکړې نه یو تا ته ورته دا څه ده ها دا راکټ مرتعيش څه کړل او راکټ ماشي دغه مې څه پلو دی هیله څنګه ورته دي ماشي هر کله بل اختیار او د مرتعيش راکټ بل اختیار ان الاولى باختياره دارګه ټول هغه راکټ مافي ته ځای اختیار د مافي سره دا دون شانیا نه راکټ شانی کې راکټ مرچا هیڅ دا پته ښه دی دا د وین سره دا واشه دي چې دی نه کله چې راکټ مافي د اختیار یې مافي دا خو دې نه شو لازمي دی و دا دی د خلک مافي همه دا خو دې دا نه چې مافي هر کله د خلک نه مافي جون دلیل دلو ابی انو لو کان الکل بخلق اللہ تعالی تمام افعال عباد اخو بخلق اللہ تی نلبطلت قائدت التکلیف ربطلو سی قائدت التکلیف اذا فد قائدت تکلیف بیانی اذا فد بیانی لا دغه په تکلیف دا به ورته شي یان دا عبد مکلف کول به دغه یو فعل سره صحیح شي نه دا کې کوم څه فعل د خلق الله تعالی له ان اوس دا دې فعل کې ورته اختیار راځي داخل نه وي کار دا کو جو سره ولید داخل وي جب تا پر مالا یو تو ہاں ہمارے ہمارے خاص سره مکلف تاوشی نو وکټو لا فائدہ خلق الله شي جب تکلیف صحیح دي شي هغه ان تکلیف وا صحیح شي واقع دا اگرن دې باطل بشي ا کله مدح یا مدح باطل شي واه لو تقول فاضل خلق الله شيء يخ مساته مذهب الكافي ايش فعل فعل صحيح في انا انت تاسو مذهب تاسو اخو افعال فرق جل شيء دغره لي قاعدة دزم بهم باطل شيء شيء اخر في خلق الله لا نستا خلق شر من دا بيخو با نستا زمن دستا يو في سر صحيح في کیږي دغه لږه قاعده د شوار او د عقا چې دا مول بخلق الله تعالی دا ليك اشتاء يا رسول داخل مني طلب ليك داخل بالخلق مش ترى هذا بخلق الله تعالى بتاع تبديني بان سواب ولي بذر كاوش أنا بسواب يجي يقول بخلق الله فيه من سواب مثلا ختم فيه العقاب مثلا ما فيه ختمه فيه جتا خلق له لنا تقول بخلق الله تعالى يا أخي بتاتا ريبا نظر يركون شهيدي حالا أنت أزعاد جبان صاحب يكتر جاء ذلك في رأي في أفعال بعض كل بخلق الله دي أفعال السراري له بعض وفيد بخلق الله لكن دي أفعال اختياري مون روجا وغيره تجا خذ بخلق الله أبدا دي لكن خذ بخلق الله أبدا وقال تكليفهم صحيح باتي في كل مدحهم لزمهم لصوابهم لعقابهم الله هو الله وخير الله دعوه جندري ودعوه سراء دعوه قيم الله سورة تاسو كان جندري لتنا لا تام دلي لا صحيح لا تام لا ومقابلة جبرية کیا گئے اب دفارا دعوت و افعالوں کے اس دخل نہ مانگیتا نہ دخل بالخلق اور نہ دخل بالکسر اور عباد دخل افعالوں نہ خالقین حفظت اور نہ کاسبی فرگزا ہوئی آتے عبد لا یو کان ہے یو جماعت دل رئیس قدرت و اختیار افعالوں کے شاہنا ریبن ری مقالب اتاف کا دلیل تان دل کہ خبر زغل دیکھی گا نا نربت الاقائدو تو تکلیف ملمدح الاخر اتاف دل دلیل مون تو مقالب تان دل دی نا لگا مون گا عبد پارا خلق و نسا بھی دل لیکن عبد پارا کسب مون گا اتاوی کرو عبد دخل افعال خالق کو نہ دا و عبد دخل افعال کاسب دا کاسب شو گا غیر دخل افعال کسب دی کئی نبیل اختیار ہے کئی لاخل قدرت سرا کئی رجی و جنا نبو تلان دا قائدی دا تکلیف بہت لازم دا جی دا قائدی دا مدھے دا دا زم دا سواب دا یقا مکلف دا کئی چھتا کاسب یہ بیل اختیار نو کار کی دغه د خپل فعل سره او مدح دغه کیږي چې کافی به لخته زم دغه کیږي چې کافی به خالق اگر چې نه او ثواب دغه در کاو چې قسم دی کړه دا عذاب دغه در کاو چې د خپل د قسم کړه اوس خلق او قسم په منځ کې فرق شو دا با تاسو را روان ده وعليكم بيګه انتظار والجواب أن ذلك إنما يتوجه على الجبرية القائلين بنفي الكسب والاختيار أصلها أما أنت وأما نحن فنثبته فأبى التكسب ثابته على ما نحققه إن شاء الله تعالى شارهم كما يأتي بالمي حوالى وركلا فقال وتماسك من جانب المعتزلة على دعواهم هذه أن العبد خالق لأفعاله الاختيارية بأنه لو كان خالقا لأفعال العباد بيوال خدايا أفعال العباد بار خالق ندى بلکہ الافعال العباد خالقین خود عباد بھی وجہ دا فخدیق خالقی لافعال العباد یہ مطلب کو بجا کی تھا نا جستا جو قیام خلق بچا کرائی بچا کرائی یہ وہی جو کلا کہ قیام خلق خدیق وہ کرو بتا رہا یہ خدا لازم راجی کرنا کہ خدیق تبسوی لیشی وسا قائم إذا كان هو القائم إذا كان الله تعالى هو القائم والقائد والآكل وشارب والعياذ بالله والغاني وسارق إلى غير ذلك. هذا باطل. لم باطل تخلي خالصي تفعل العباده تفعل. جواب: وهذا جهل عظيم. لا تاخذ دليل، لا تاخذ دليل، جهل دليل. وكذا طالبا آخر لغة ساتنا وإيجا آغا بخالد دا أكل آخر لغة ساتنا وإيجا أكل بچا پر قائم زاري بغة ساتنا نشي ولا إيجا آغا بخالد دا ضرب زاري دادا ولا شي لكي پول بقيام دا ضرب راغل ہے تيك دا أخير استاذا أكل خالق الله قل استاذا أكل قيام تاپر رفل فل ولذلك لا خالق وأكل كذا أو آتيل سوكتو نا جيوة جنا تاسو دا دليل جور دا بلکه تاسو دا دليل تاسو دا جهل عظيمة سوى النخاء دا. وهذا جهل عظيم لأن المتصف بشيء من قام به ذلك شيء متصف بشيء أغتت وليسي جذا شعب أغفر سوي قائمة وي متصف بالأكل يعني أكل بأغتت وليسي سي أكل بأغفر قائم وي أغتت نسي أغب خالق أكل وي لا من أوجده ولا يرون الإمام تذلك نبيني أن الله تعالى هو الخالق للسواد والبياض. السواد عام ولي شيء بخير هذا سوق كذا هل بلا ترشا راوني شيء كلام مرة بلا ترى هل كسي كي خذ الكلام سوق كذا سبحان الله كتاب لك بام دم مرة راوني شيء بلا ترى ولا أفوق دار تعليم دار شو مزال دار ها شو ديكي خلو شاكو دار مزال ها قول كتابونا بياتنا راولي خلو خلو كان عمين تو خلالي بيتا كتابونا كيلي تتبلت كتابونا هذا خلال شعان لك تاسو بكين بجل شعرياني مزال نزوئي تلا يا مزاحوان خلق خلق فيه لا سور قد كوش عمل عوان دبش من دمر دبش من ملكي تعليم من جزن أقول بسيرة سرق فيه خلق تعليم بوري خوك أنا ملا فيه سرق فيه خلق تعليم هذا أولا يرون أن الله تعالى هو الخالق للسواد والبياض وسائر الصفات في الأجسام ولا يتصف بذلك. ياخذ يسرى متصف قرني؟ نعم. سواد سرى هذا شوف متصف كيدي. ياخذ هذا السواد لقارا ما حاله يجي. تقدر إذا في سواد خالق شوف ده. الله هذا السواد لقارا ما حال شوف ده. عفيد ما عفيد بس سواد سرى متصف كيدي. عفيد تبقى أسود إليه خالق السواد ده. وربما يتمسك من جانب المعتزلة لقوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين. ذا أحسن الخالقين المطلب خالقين نور مسا وذي بغيت أحسن هذا خبر جليل في عباد خالقين بل الذي ويتخلق من الطين فهيئة الطير هذه سالة سبب الفتح إثبات تخلق شوائدة نمعلوم أسواتي أبدا خالقة تفعل اختياري أخبال دا تاخر طرفنا جواب والجواب أن الخلق ها هنا بمعنى التقدير أحسن الخالقين كي أي تخلقوا كخلق فمعنى التقدير سرى دا تقدير معنى التصوير ما معنا بذلك في فتاق تبارك الله أحسن الخالقين أحسن المصورين أو يستخلقوا أذئين تصوروا. تعطوا بذلك وكذا يبا الجواب باني با مرة وراء مني نكتة مروتية بورا والجواب أن الخلق ها هنا بمعنى التقدير أي بمعنى التصوير. أقول ومما يضطر المعتزلة إلى الاعتراف بذلك أقول ومما يضطر المعتزلة إلى الاعتراف بذلك أنهم لا يجوزون خلق الجواهر من غير الله تعالى والطير جوهر ويستخلقوا من الطين كهيئة الطير مسلم ذلك يخبر بمجبور به تجريب ذلك دوائي ذلك خل بمعنى التشويه خل تأخذ معنى متعرف سر ذا إذا خل تأخذ معنى متعرف سر شيء جاب لما ترجعه كلا جوهر خالكم أبدا دور جلي في دور يجي هل أنت مسلم ذا قبل كلا جواهر خالك سر ذا قبل تعالى أبدا أقول مما يستر المعتزلة إلى الاعتراف بذلك إذا دخل بمعنى التصوير ذا أنهم لا يجوزون خلق الجواهر من غير الله تعالى والطير جوهر. بسم الله الرحمن الرحيم وهي أفعال العباد كلها بإرادته ومشيئته تعالى وتقدر وهي أفعال العباد كلها بإرادته ومشيئته تعالى وتقدر وكسرت أنهما عندنا عبارتان عن معنى واحد فهو مختلف في رضا مسجد وارا من كنزان دي معنى واحد من عبارته دي وحكمه اور تمام فضل عباد دا بی حکم اللہ تعالی سوال حکم سر موجود دیئے گی سوال ارادی مسئل سر موجود دیئے گی دین بغیرہ نا وحکمه شارح وی لا یبعد ان یکون ذالک دا بحکمه دا بذی اشارت اشارت الی خطاب التکوین عباد الله تول بحكم الله يعني عباد الله تول بخطابه التكوين بقية خطاب التكوين سرى موجودة خطاب التكوين هو قوله تعالى كن وقوله تعالى كن خطاب التكوين بان كانت برا حاشية قنداهرية تقول إشارة إلى خطاب التكوين بان برا حاشية قنداهرية قوله إلى خطاب التكوين إلى آخره أقول ذهب جماعة من الأئمة في تفسير قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إلى أنه جرى عادته تعالى بإيجاد الأشياء بكلمة كن ليس موجودين كن وكن هو أي شيء موجود فيه ثم اختلفوا هل هي كلام نفسي ولا لا كن أو كذي سرى لا إجازة أشياء كي دا كلام نفسي كلام لفظي ثم اختلفوا هل هي كلام نفسي أو لفظي والمحققون على أنه ليس في إجازة الأشياء خطاب أصلا من نفسينا اللفظي وإلا يلزم خطاب المعدوم بل قوله تعالى كن فيكون كناية عن سرعة التكوين عند الإرادة. ولذا قال شارحه لا يبعد. هذا التمرير ذكر كذا في حكمنا كتاب التكوين إرادة والمدى ضعيف. فبيبدو حكمنا مراد شوك خلطة من شوك خلطة أن حكمنا مراد إذا تتاسو علم الله بوقوع فعل العبد وأخلاقه وحكمه أي وبعلمه بوقوعه وحكمه أي وبعلمه بوقوعه وقضيته أي قضائه. فقضاء ما نصر وهو عبارة عن الفعل مع زيادة إحكام لفظ فعل لفظ قضاء عبارة تلقى فعل ومع زيادة إحكام بحيث لا يتمكن لأحد تغييره فهو عبارة بجناب ذي بذا قضاء عبارة عن صفة التكوين صفة التكوين وقضية قضائه وهو عبارة عن الفعل مع زيادة إحكام أي مع زيادة إتقان بحيث لا يتمكن لأحد تغييره فهو عبارة عن صفة التكوين. فهذه العبارة كلها بقضيته أي بصفة التكوين. قلت لا يقال سر رسول الله أرسل بها لأننا نقول سر دواء فتسليم الله فوائد أفعال العباد كلها بقضائه تعالى أفعال العباد كلها كفر هم داخل لك يعني إذا مطلب فيك كفر العبد كفر الكافر دام سدى بقضاء الله تعالى اس کا کفر تاریخ بے قضاء اللہ تعالیٰ کی جب لازم رہی تھی وجوب دا رضا بالکفر تو لازم رہی تھی وجوب دا رضا بالکفر جو کچھ رضا بالقضاء دعویٰ کی کو لا یقال لو کان الکفر بے قضاء اللہ تعالیٰ تو کچھ رضا بالقضاء تھی نا وہ دارا معلوم کرنا في تمام أفعال بقضاء الله تعالى فهو كفرهم تمام أفعال العباد بقضاء الله تعالى أفعال العباد يفعل كفرهم بأبدان بقضاء الله أنه لو كان الكفر بقضاء الله تعالى لوجب الرزاء به أي بالكفر لأن الرزاء بالقضاء واجب أو ده لازم أو تعدي لوجب الرزاء به بأبدان ملزوم كفر بقضاء الله تعالى لب باطل في وسا وقضيته وجود باطل ولازم باطل وجود رضا بالكفر ذا ولي لأن رضا بالكفر كفر دا تراكم لأننا نقول سر جواب توائل ملاسر لو كان الكفر بقضاء الله تعالى أنه لوجب الرضاء بالكفر في ملازمات ذكر ملازمات إثبات الدليل لسوء لأن الرضا بالقضاء واجب هذا دليل دورنا ليس الأستاذ ملازمة نسأل لو كان الكفر بقضاء الله تعالى لوجب الرضاء بالكفر هذا ملازمة ثابتة هذا ملازمة أستاذ دليل ثابتة ندرجي کہ الرضا بالقضاء واجب هو جدادا کہ رضا کی واجب دل بالقضاء واجب دکھنا کفر قضاء کا مقزید کفر کا مقزید داخل تحت القضاء رضی کفر کا قضاء دا نا ولیادہ لئینا رضا بالقضاء واجب سر رضی دا مرادہ مصابت نشولا تلو کان الكفر بقضاء اللہ تعالیٰ نلوز با الرضا بالکفر دليل تانقلو لأننا نقول الكفر مقضينا لا قضاؤنا والرضا انما يجب بالقضاء دون المقل. انت مرتك قال انت قول انا قلت لي هذا هذا قلت لك تحديد وتقدير هي سبب سبب تعالى تقدير مسألة آية إن شاء الله تعالى أول شيء مخنوخة تبين.